أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق باب شروط الصلاة، وذكر لنا هنا أنها تسعة: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة مع القدرة ودخول الوقت. هذه الخامسة دخول الوقت. عرفنا الإسلام، العقل، التمييز، شروط في العبادات، الطهارة مع القدرة أنه إذا وجد الماء لزمه استخدامه في الوضوء وفي الغسل، إذا لم يجد الماء انتقل إلى التراب والتيمم، لم يجد لا الماء ولا التراب يبقى يصلي على حاله. هنا الطهارة مع القدرة مع الاستطاعة. كذلك طهارة الثياب، وجد ما يستر به بدنه من ثوب طاهر لزمه أن يستر عورته به، لم يجد إلا ثوبا نجسا يجب عليه أن يغسله إذا وجد ما يغسله به. إذا لم يجد ما يغسله به فهنا بين أمرين: إما يصلي يستر عورته بما يقدر به على الصلاة ويبقى يسقط شيء من الواجب اللي عليه وهو التطهر أو تطهير الثوب، أو أنه لا يلبس الثوب ويصلي على حاله وهو عاري إذا كان مستورا من الناس كان وحده، ويبقى واجب آخر عليه وهو ستر العورة فقط. هذا واجب تطهير الثوب، وهذا واجب ستر العورة، فواحد من اثنين إذا التزم به سقط الآخر، وحياتي لها تفصيل في هذا الشيء. دخول الوقت: لا تصح الصلاة قبل وقتها إلا أن تكون صلاة مجموعة مع غيرها على وجه التقديم. في السفر مثلا يسافر الإنسان، أو إذا كان في مناسك الحج، إذا كان في عرفة يصلي الظهر والعصر فتكون العصر قبل وقتها من أجل النسك، يبقى على ذلك هنا لعذر شرعي جاز أن يصلي الصلاة قبل وقتها مجموعة مع غيرها. لكن غير عذر شرعي لا يجوز له أن يصلي الصلاة قبل وقتها، فهي باطلة إذا صلى صلاة قبل وقتها. يبقى دخول الوقت واستطرد إلى وقوت أو مواقيت الصلاة. الوقوت أو المواقيت يعني الوقت اللي هتصلي فيه الصلاة المفروضة ما بين كل فرضين، ما بين الأذان لصلاة الصبح. آخر وقت صلاة الصبح هتبقى عنده طلوع الشمس، عند طلوع الشمس يبقى لن تمتد إلى الوقت الذي يليها. لكن باقي الصلوات كل صلاة ممتد وقتها مع العذر إلى الصلاة التي تليها، إلا أن يكون النوم فليس النوم في النوم تفريط في جميع الصلوات. كذلك إذا كان السهو والنسيان على ما ذكرناه قبل ذلك. كل صلاة لها وقتان، وجاء ذلك في حديث جابر في صلاة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث ذكر فيه في صلاة المغرب وقتا واحدة. لكن جاء في حديث أبي موسى الأشعري أنه المغرب لها وقتان: وقت عند غروب الشمس، والوقت الآخر آخر وقتها اللي هو قبل مغيب الشفق الأحمر. يبقى كل صلاة لها وقت أول ووقت آخر ينتهي إليه الإنسان، أو ليس له أن يؤخر إلى هذا الوقت الأخير إلا مع العذر في بعض الصلوات. فإذا كان صلاة الظهر فالوقت ممتد، الوقت ممتد لغاية قبيل العصر. العصر هيبقى لغاية ما قبل الإصفرار، قبل الإصفرار، ولا يتعمد أن يؤخر هذا الوقت إلا مع الحاجة والضرورة، لأن هذا وقت صلاة المنافق، نفاق العمل، يقوم يترك الوقت بتاع الصلاة ويجي قبل غروب الشمس على طول يصليه. وإن كان من صلاها في هذا الوقت فهو مؤدي له، فهو مؤدي لهذه الصلاة، ولكن هذا فيه خصلا من خصال النفاق، التشبه المنافقين في ذلك بتأخير الصلاة. لكن على كل هي أداة لو أنه أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس. صلاة المغرب من بين المغرب والعشاء، ما لم يدخل وقت العشاء فهي أداء كلها وما فيش وقت كراها، لكن مع الجماعة يبقى على أول وقتها، هذا الأفضل أن تصلى الصلاة على أول وقتها. صلاة العشاء ممتد وقتها إلى النصف من الليل، إلى منتصف الليل، أو إلى الثلث الأول من الليل، آخر الثلث الأول من الليل. لكن غاية نصف الليل يجوز أن تؤخر الصلاة في جماعة إلى هذا الوقت إذا الناس فعلوا ذلك فلا شيء، لكن بعد منتصف الليل لا، هذا مع العذر، مع العذر. ولكن فرضنا من غير عذر صلاها فيكون مؤديا ولا يكون قاضيا للصلاة؟ مؤديا للصلاة، مؤديا للصلاة. يبقى على ذلك هنا فرق بين نقول أنه مؤدين ما زال الوقت ممتدا وإن كان وقت عذر وقت حادة، ولكن هو وقت للصلاة، هو وقت للصلاة، بخلاف الفجر صلاة الصبح. فإذا طلعت الشمس نقول الآن يصليها قضاء، يقضي الصلاة وليست ابتداء. طيب الصلاة قلنا أنه يجب على المؤمن أن يصلي، يجب على المسلم أن يصلي الصلاة على وقتها، ولا يجوز له أن يترك الصلاة، وكل صلاة لها وقت أول ووقت آخر. ولكن جماهير أهل العلم يرون أن الصلاة على أول وقتها أفضل، أنك لا تدري إذا أخرت الصلاة عن أول وقتها تعيش لغاية آخر وقت ولا تموت قبل ذلك، فإذا مت هل تكون مقصرة ولا لست مقصرة. إذا إنسان جاء عليه وقت صلاة الظهر خليها أخرها شوية، أخرها شوية، أخرها، وما زال في الوقت قبل العصر مات هذا الإنسان، فيلام على هذا الشيء، ليه أخرتها وأنت متقادرا على أن تصليها على أول وقتها. ولكن حكمه ليس حكم تارك الصلاة، لأنه ما زال في الوقت، ما زال في الوقت، طالما إن عنده النية على أنه يصليها. تبع على ذلك الصلاة على أول وقتها يخرج من النزاع اللي بين أهل العلم في ذلك. يدرك الوقت أو يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، يدرك الوقت يعني وقت الصلاة، إذا دخل في الصلاة الله أكبر ودخل في الصلاة فأذن المغرب، كان بيصلي العصر مجرد ما قال الله أكبر وأذن للمغرب. الآن هل هو مدرك ولا ليس مدركا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ويعني الخلاف ليس شرطا أن يكون هذا القول صحيح 100% وهذا القول، هنا بحسب دلالة الأحاديث على هذا الذي يقوله الفقيه، فالأمر فيه خلاف، وإحنا بنذكر الخلاف ونشوف كلام أهل العلم في هذا الشيء. اختيار الشيخ مرعي هنا أنه يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، مجرد ما كبر الإحرام أدرك وقت الصلاة. دليل حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، هذا الحديث رواه أحمد ورواه مسلم زي ما بيذكر لنا هنا، ويقول لنا إنه السجدة بمعناها الركعة، قاله صاحب المنتقى. والشيخ إبراهيم هنا بيقول لنا السجدة جزء من الصلاة، فدل على إدراكها بإدراك جزء منها، وهذا قول الشافعي. يبقى مسألة فيها خلاف هنا، من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، سجدة قبل أن تغرب الشمس، نتخيل ذلك في صلاة المنفرد وفي صلاة الجماعة، في صلاة المنفرد وفي صلاة الجماعة. لو حملنا السجدة على المعنى الحقيقي لها، سجود يعني على الأرض، إذا أدرك سجدة قبل أن تغرب الشمس، إذا كان منفردا حيدرك إيه؟ قيام وركوع ورفع من الركوع وسجود، هذا مدرك، مدرك ركعة كاملة، مدرك ركعة كاملة أو أغلب الركعة، أغلب أن الركعة لابد من سجدتين فيها، سجدتين، فهذا مدرك لأغلب الركعة. يبقى على ذلك إذا كان منفردا كأنه هنا في إشارة في الحديث أنه لابد وأن يأتي بالركعة كاملة بما فيها السجود، ولابد مش مجرد تكبيرة الإحرام. يبقى من أدرك من العصر سجد قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. طيب لو أن هذا الإنسان بيصلي في جماعة والجماعة تأخروا وصلوا قبل غروب الشمس بخمس دقائق، فلما جم على الركعة الرابعة هذا دخل معهم وهم في السجود، أدرك إيه مع هؤلاء؟ أدرك سجدة، لكن هو نفسه مدرك حاجة من حيث يعتد بها، نقول احسبها من ضمن الصلاة، ولكن ملزم بأنه يدخل مع الجماعة وليس ملزمة، ملزم بأنه يدخل في الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم والإمام ساجد فليسجد ولا يعدها شيء، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. ومن أدرك هنا فليسجد ولا يعدها شيئا، هنا المعنى يطرا فيها لا يعدها شيئا يبقى دي ولا حاجه اللي فعله. طيب طالما ولا حاجه تخش الصلاه ليه؟ اي دخلني في الصلاه ولا حاجه، أو إنه معنى آخر إنه هي من الصلاة ولك أجر عليها وقد أدركت الجماعة لكن ما تحسبهاش ركعة من ضمن ركعات. هذا أقرب، هذا أقرب. يعني ما نقول إنه أنت مأمور أن تدخل، طيب حدخل ليه زكاة هي ولا حاجة، ما صلي الواحد وخلاص، هذا اللي يقال فيها. فطالما إنه يسجد معاه يبقى كن مع الجماعة، طالما أكون مع الجماعة يبقى أنا مدرك حاجة من الجماعة، لم أدرك ركعة من الصلاة، على الأقل ندرك إيه؟ ثواب الجماعة، ندرك ثواب الجماعة. يبقى كون يأمرني أن أدخل مع الجماعة لولا أن لها فضلا ما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بها. فلذلك يبقى إدراك الجماعة يكون بأقل شيء، إدراك الجماعة يكون بأقل شيء، ولو أدرك مع الإمام أخذ سجدة يسجدها الإمام أو الجلوس في التشهد مع الإمام وقام خلاص مدرك لهذه الجماعة. لكن إنه يعدها شيئا بيعطيبها، طيب أنا أدركت مع الإمام سجدة يبقى فضلي سجدة على ركعة، أجيب ركعة ثانية بسجدة واحدة ودي سجدة، ينفع هذا الشيء؟ ما يبقى هذا القول صلى الله عليه وسلم لا يعدها شيئا. يبقى لابد من حمل الحديث على هذا المعنى، هذا أولى. إنه يقول لي إذا رئت والإمام ساجد أسجد مع الإمام ولا تعدها شيء، يا إما لا أعدها شيء يعني ما ليش ثواب فيها، لا أعدها عبادة، لا أعدها صلاة، يبقى بلعب، لا داعي لها، لا داعي لها، لا أعدها، لا أعدها ركعة من ضمن ركعات، هذا معنى الصحيح اللي فيها. يبقى لا تحسبها من ضمن ركعات إن دي ركعة، كمل هذه الركعة بشيء مضى منك، لا، ولكن أنت مدرك للجماعة وعليك الأربع ركعات ما زالت كما هي. طيب، من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، وهنا إما في المنفرد يبقى يأتي بركعة كاملة، ما أو إن الحديث نفسه هو على ما في باقي الروايات، أصل الحديث ده هو حديث واحد وجدت روايات كثيرة، فعلى ذلك إذا حملنا أصل الحديث اللي رواه البخاري ومسلم في هذا الشيء ففيه أنه من أدرك ركعة، من أدرك ركعة يبقى على ذلك أدرك الركوع، أدرك الركوع، وكأن هنا التعبير بالسجدة هو تعبير عن الركوع. طيب نكمل بقية الكلام ونشوف هل في اعتراض على هذا الشيء ولا لا. يقول والسجدة جزء من الصلاة، فدل على إدراكها بإدراك جزء منها. هذا قول الشافعي كما يذكر هنا أنها تدرك الصلاة بأقل ما يكون منها، طالما أدركت مع الإمام ولو تكبيرة. طيب الصلاة أني صلاة فلتكن كل الصلوات، طب زلينا صلاة الجمعة، تلاقي الشافعي يقول لك لا، صلاة الجمعة لابد من إدراك ركعة كاملة من صلاة الجمعة، لابد من إدراك ركعة كاملة مع الإمام، وإلا فأنت لست مدركا للصلاة وحولها إلى صلاة الظهر إذا أدركت أقل من ذلك. طب ليه ما هنا في الحديث اللي أخر قال لك لا، صلاة الجمعة مخصوص فيها حديث، لها حديث وحدها في صلاة الجمعة، يبقى مش هنلحقها بالباب. هنا رأي عن أحمد لا تدرك إلا بركعة، لما في المتفق عليه من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ده الحديث المتفق عليه، الأغلب اللي هو مذكور فيه الصحيحين البخاري ومسلم اختاروا هذه اللفظة لعدم الخلاف فيها، لعدم الخلاف فيها، وإن كان في ألفاظ أخرى عند النسائي عند غيره فيها أشياء نذكرها ونشوف الفقه اللي فيها. إذا من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، إذا حتى تكون مدركا للصبح لابد من إدراك ركعة، يبقى تكبر للإحرام وتركع. هنا بالركوع تدرك الركعة في الجماعة، فليكن كذلك الإدراك لهذا الوقت إنك تدرك أن تركع قبل ما يدخل عليك وقت المغرب، قبل ما يدخل عليك وقت شروق الشمس، إن تلحق الركعة اللي فيها. طيب يقول لنا ابن قدامة في المغني من أخر الصلاة ثم أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس فهو مدرك لها ومؤد لها في وقتها. اللي بيدرك منها إيه؟ ركعة كاملة، يعني عايز أقول مفيش خلاف في هذا الشيء، سواء أخرها لعذر أو لغير عذر. هنا كون نقول هذا مدرك وهذا مؤد للصلاة ليس قاضيا للصلاة، هذا حكم، حكم آخر ملوش تعلق بهذا الشيء، وهو أن هذا الإنسان يتشبه بالمنافقين ولا إنسان من المؤمنين، هنا العذر وغير العذر. يبقى أخر لغاية قبل غروب الشمس أنه معذور، كالمية مقطوعة منتظر المية يتلوم ما بين الوقت الآخر وقت، يأتي المية على آخر وقت اتوضى وصلى فأدرك ركعة، هذا معذور ولا ليس معذورا؟ هذا معذور. ولكن إنسان بيلعب وبيلهو لغاية قبل الغروب بشوية وحقين مصلي، هذا معذور؟ ليس معذورا. هذا مؤدي وذاك مؤدي، مش كده؟ ولكن فرق بين هذا وهذا، هذا مؤمن والآخر تشبه بالمنافقين في تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، لكن كأداء صلاة الاثنين أدرك هذا من الصلاة ركعة قبل غروب الشمس. ولذلك يقول لك يستوي الاثنين سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر، يستويان في إيه؟ في الأداء، في الأداء. أما في الثواب وإن هذا مؤمن جيد الإيمان وهذا فيه دخن، لا ما يستويش في هذا الشيء. لذلك بيقول إلا أنه إنما يباح تأخيرها لعذر وضرورة، لعذر وضرورة. أي زي العذر الضرورة، الأمثلة تقوم تخلي الإنسان يفهم، كحائض تطهر، كحائض هذه من العذار، المرأة الحائض عند وقت العصر انقطعت الدورة قاعدة تتلوم، هي عارفة أن وقتها بعد ما تقطع الدورة فترة تماما النقاء يكون بخروج القطنة بيضاء ليس فيها شيء، حصل هذا شيء قبل غروب الشمس في وقت تدرك به أن تغتسل، وإن هي حتصلي ركعة كاملة قبل غروب الشمس يقول لها هذه معذورة، هذه معذورة، هذه صورة. أو كافر مسلم أسلم كافر قبل غروب الشمس بوقت يكفي أنه يغتسل ويصلي ركعة من العصر فهو مدرك لهذه الصلاة. أو صبي يبلغ، أو صبي يبلغ، صبي ما جاء قبل غروب الشمس نام قائم محتلم الآن صار بالغا يصلي الصلاة، لو أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس فهو مدرك مؤدٍ لها، مؤدٍ لها. طيب فرضنا أن غربت الشمس هو لسه ما صلهاش، نقول له إيه؟ صليها بس قضاء، صليها لأن أنت أسلمت في وقت لازمك فيه الصلاة. طيب أو مجنون يفيق، نفس الشيء، إنسان جاله نوبة صرع من صلاة الظهر لغاية قبل غروب الشمس بوقت يسير، أم قبلها على ما توضأ صلى أدرك ركعة واحدة مثلا، يبقى على ذلك هذا مدرك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة، يبقى المدرك ركعة واحدة إمتى؟ قبل خروج الوقت، قبل خروج الوقت، إذا أدرك ركعة واحدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي رواية من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ابن قدامة بيقول ولا أعلم في هذا خلافة، يعني إجماع العلماء على أنك تدرك الوقت بأن تدرك ركعة قبل غروب الشمس، كله متفق على هذا الشيء، لكن هيختلفوا في إذا أدرك أقل من ركعة، إذا أدرك أقل من ركعة، يعني الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أذن المغرب، هل هذا مدرك ولا ليس؟ هنا الخلاف، هنا نشوف هذا الكلام. يقول لنا فصل، هل يدرك الصلاة بإدراك ما دون ركعة؟ لو أنه أدرك قبل ما الشمس تطلع أدرك دون الركعة، هل هو مدرك ولا بيقضي الصلاة؟ روايتان، روايتان يعني في مذهبين، الإمام أحمد، الإمام أحمد رواية منقولة عنه، روايتان يا منقولة، إيه روايتين وإيه الراجح منها؟ يقول إحداهما لا يدركها بأقل من ذلك، لا يدركها بأقل من ذلك، يعني اللي هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والحديث الآخر من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. شوفوا في هذا الحديث من أدرك، المنطوق اللي في هذا الحديث إن المدرك لركعة قبل غروب الشمس هذا مدرك للصلاة. طيب المفهوم اللي من وراءه أن من أدرك دون الركعة أقل من الركعة ليس، ده منطوق ولا مفهوم؟ أي الاثنين أقوى، المنطوق ولا المفهوم؟ المنطوق أقوى من المفهوم، لسه ما فيش تعارض ولا غيره، ولكن كقاعدة إذا جاء حديث منطوقه كذا وجاء حديث آخر مفهومه خلاف هذا الشيء الذي يقدم هو المنطوق عنه، يبقى أخذ هنا أنه ليس مدركا الذي أدرك أقل من ركعة قبل ما تغرب الشمس، تكبيرة إحرام قرأ الفاتحة وبعدين أذن المغرب، يبقى يؤخذ من مفهوم هذا الحديث أن هذا غير مدرك للصلاة. بالمنطوق المفهوم، مفهوم الحديث، إنما المنطوق فيه أن المدرك للركعة هو مدرك للصلاة، خليكم فكرة. يبقى الرواية الأولى عن أحمد أنه لا يدركها بأقل من ركعة، وده اختيار الخرقي صاحب المختصر، ومذهب الإمام مالك إن أقل من ركعة لا تدرك به الصلاة، لا تدرك به الصلاة لظاهر الخبر الذي رويناه، لظاهر يعني الظاهر الخبر يقصد كأنه المفهوم، ما هوش نص الخبر ولكن الظاهر اللي منه من مفهومه ذلك. فإن تخصيصه الإدراك بركعة يدل على أن الإدراك لا يحصل بأقل منها، يدل بإيه؟ بالمفهوم، بالمفهوم. طيب، ولأنه إدراك للصلاة فلا يحصل بأقل من ركعة كإدراك الجمعة. هنا الاحتداد الأولاني كان احتداد بإيه؟ بالمفهوم. الاحتداد الثاني بالقياس، بالقياس على الجمعة، زي صلاة الجمعة، إنه لاحظ أن صلاة الجمعة منصوص عليها وليس منصوصا، منصوص عليها، يبقى ممكن حد يقول قياس مع الفارق لجمعة، هي أصلا الجمعة وقتها مش ممتد ما بين الظهر العصر صليها وقت ما تحب، لا، ده مقيد بمين؟ الإمام الذي يصلي بالناس، صلى الإمام بالناس خلاص الصلاة انتهى، مش هتقول هصلي لغاية قبل العصر صلاة الجمعة. فهنا قد يقال هذا القياس قياس مع الفارق، إن هذه منصوص عليها وباقي الصلوات ليس منصوص عليها كالنص على صلاة الجمعة. نشوف. طيب، رواية تانية عن أحمد أنه يدركها بإدراك جزء منها أي جزء كان، يعني يدرك أي جزء كان من الصلاة. يدي رواية تانية عن أحمد أنه لو أدرك من الصلاة إن شاء الله تكبيرة إحرام وبعدين أذن عليه الوقت بتاع الصلاة الجديدة يبقى هو مدرك. القاضي أبو يعلى يقول ظاهر كلام أحمد أنه يكون مدركا لها بإدراكه، يعني عايز يقول هذا الأظهر من كلام الإمام أحمد رحمه الله، أنه لو أدرك شيئا من الصلاة وبعدين طلع الوقت بهذا مدرك للصلاة. قال أبو الخطاب من أدرك من الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج الوقت فقد أدركها. بعد تاني من الحنبلة يقول هذا الشيء. يبقى هذه الرواية الأظهر عن أحمد رحمه الله، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي له قولان في هذه المسألة، لكن مالك إنه عنده لا يدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، لا يدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. طيب، يقول لنا هذه الرواية التانية عن أحمد دليلها إيه؟ يقول لأن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. يقول يعني في بعض الروايات فقد أدركها، فقد أدرك من أدرك سجدة، سجدة هنا إما نحملها على المعنى الحقيقي يدرك سجدة، يبقى على ذلك لابد بما قبلها، يبقى هذا دليل على أنه لابد من إيه؟ من ركعة كاملة، أو أنه باقي الروايات فيها ركعة، كلمة سجدة دي في بعض الروايات لكن أغلب الروايات اللي جاءت فيها ركعة، يبقى هنا أدرك الركوع يبقى بما قبله، أو يحملها على ظاهرها هنا فيقول سجدة يعني شيء من الصلاة فعبر عن شيء من الصلاة بأنه سجدة وهو شيء من ضمن أركان الصلاة، كأنه يقول من أدرك أي ركن من أركان الصلاة، يبقى الإحرام بالصلاة هذا ركن، القيام هذا ركن، الركوع ركن، الرفع من الركوع ركن، السجود ركن، الرفع من السجود ركن، السجدة الأخرى ركن، فكأنه يقول يدرك أي ركن من الصلاة قبل ما يخرج الوقت يكون قد أدرك هذه الصلاة. ده اللي في هذا الحديث يذكره ابن قدامة، وبعدين بيرجع يقول لنا ولأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها كإدراك الجماعة، كإدراك الجماعة. يقول الذي يدرك الجماعة هل يشترط فيه أنه يدرك مع الإمام أي حاجة منها ولا لابد من إدراك ركوع مع الإمام؟ والحديث إدراك الركوع أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة، أدرك الصلاة أنه يحسب له ركعة بإدراكه للركوع، ولكن إدراك الجماعة جاء في حديث ثاني أعم من ذلك، أن الذي يخرج من بيته متطهرا يقصد الصلاة فأتى وأدرك معهم شيئا فقد أدرك الصلاة، وإذا جاء ووجدهم قد صلوا فقد أدرك حتى لو له لأهم خلصوا الصلاة، فبنيته أدرك هذا الإنسان. إذا كان بالنية أدرك الثواب من باب أولى، لو أدرك معهم جزءا يكون مدركا لصلاة الجماعة مع هؤلاء. يقول ابن قدامة كإدراك الجماعة وإدراك المسافر صلاة المقيم، ده شيء آخر في فتوى من ابن عباس رضي الله عنهما إنه ما بال سئل ابن عباس ما بال المسافر إذا صلى مع المقيم أتم وإذا صلى وحده قصر فقال تلك السنة تلك السنة إذا أدرك مع الإمام صلى مع الإمام يبقى كأنه هنا اللي هيكون مع الإمام صلى مع الإمام من أول الصلاة من نص الصلاة في آخر الصلاة ما قال لناش ابن عباس أنه أنهي جزء من الصلاة اللي يكون مدركة فليكن هنا نية الإمام فقط نيته أنه متم للصلاة فعلى ذلك أنت مسافر دخلت مع الإمام في أي هيئة من الهيئات ادخل مع الإمام وصارت نيتك كنية الإمام الآن يبقى تتم الصلاة على ما صلى الإمام حتى لو كنت مدركا لجزء يسيرا من الصلاة ثم يقول ابن قدامة ولفظ الحديث الأول يدل بمفهومه يعني من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك أو سجد فقد أدرك قال مفهوم إنه إلا أقل من ذلك لم يدرك والمنطوق أولى منه المنطوق أولى من أن المدرك للسجدة اللي هو عايز يقولها يعني هنا نص على سجدة أنت قلت مقصود بها ركعة أنا أقول يعني ابن قدامة كأنه يقول مقصود بها ركن من أركان الصلاة أي شيء من الصلاة السجدة لأن التعبير محتمل لهذا وذلك قال المنطوق أنها سجدة فأنا أخذ بهذا المنطوق الذي فيه أنه سجدة بمعنى جزء من الصلاة هذا محتمل قال والقياس القياس يبطل بإدراك ركعة دون تشهد أنهي قياس منقصه على الجمعة منقصه بأنه يبطل القياس على الجمعة طيب هنا في بعض الروايات الحديث عند النسائي وغيره فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته الحديث فيه إذا أدرك أحدكم أول سجدة كأنه هنا فيه قيد آخر أنه أول سجدة يبقى حتدخل في الصلاة تكبر وتقرأ تركع وترفع وكمان تسجد تأتي بأول سجدة فهذا الحديث فيه زيادة الزيادة فيها أنه عشان تدرك ركعة من الصلاة وتكون مدركا للصلاة لابد من إدراك ركعة بالسجدة التي فيها هذا الحديث ذكره الشيخ الألباني وصحح الحديث وقال الخطابي في المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها يعني إمام الخطابي بيقول مقصود بهذا الحديث أنه تدرك ركعة كاملة لغاية ما تسجد يعني أدركت أغلب الركعة والركعة إنما يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة طيب من إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته إذا أدرك أحدكم أول سجدة الحديث يعني في رواية إذا أدرك أحدكم سجدة في رواية أخرى إذا أدرك أحدكم أول سجدة الحديث في الصحيحين أنه من أدرك ركعة من أدرك ركعة هنا أدرك ركعة أدرك سجدة فنقول إذا أدرك الركوع وبعدين رفع من الركوع سمع الله لمن حمده يوم مدرك ولا ليس مدركا على الرواية بتاعت الصحيحين على رواية الصحيح على رواية النسائي لا بيحط لنا قيد آخر قيد آخر فيها إنه لا لو أدركت كده ما أنتش مدرك ما أنتش أمال لابد من إيه لابد من أن تأتي بأول هذا نحتاط فيه ولكن يعني لما هو الحديث هنا إنه لازم إدراك أول سجدة ما ذكرهاش في البخاري ومسلم لما الرواية هي على هذا الشيء أول سجدة ويعني يذكر الرواية اللي فيها الركوع بس ويسيب أول سجدة المذكورة في هذا الحديث هذا قيد والحديث زي ما قلنا صححه الشيخ الألباني وهو محتمل للتصحيح وإن كان في القلب منه شيء هذا الحديث فيه شيء إن البخاري ومسلم تركوا هذه الرواية ما ذكروش هذه الرواية والحافظ ابن حجر ذكرها ومعلقش عليها كأنه يوافق فيها لكن كل من روى هذه الرواية عند النسائي في السنن الصغرى أو في السنن الكبرى وعند ابن حبان أو البيهقي كتير روى هذه الرواية كلهم رجعوا لطريق لواحد اسمه يحيى ابن أبي كثير يحيى ابن أبي كثير هذا كان ثقة من الثقات ولكنه كان مدلسا كان يدلس وكان يرسل وروى هذا الحديث بالعنعنة، عنعن هذا الحديث كأن البخاري ومسلم ترك روايته اللي هو ذكرها أنه أدرك وأول سجدة بأول سجدة فيها، فرجعنا لأصل الرواية الإدراك للركوع، الإدراك للركوع، ومن رواها على سجدة حملها على المعنى أنه حديث واحد، هو حديث واحد، يبقى على ذلك هو الأصل أنه من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، أدرك ركعة قبل غروب الشمس، وهنا بيذكر لنا فليتم صلاته يتم. طيب هل المفهوم معمول به؟ المفهوم لهذا الحديث معمول به؟ يعني إذا أدرك ركعة يتم صلاته، طيب أدرك أقل من ركعة يتم ولا ما يتمش؟ هل حد يقول المفهوم؟ يقول إذا أدرك خلاص طلع منها سبها أنا أعمل إيه فيها؟ يبقى كان المفهوم لا يقال بهذا الشيء، سواء أدرك ركعة أو أقل فواجب عليه أن يتم الصلاة، بحاجة أزل المغرب لها أخليها بكرة صليها كمل هذه الصلاة. يبقى العمل على المنطوق نقول أحوط أنك تحافظ على الصلاة قبل دخول وقت الصلاة التي تليها، لكن مع العذر من أدرك شيئا من الصلاة فهو مدرك للصلاة وليتم هذه الصلاة. يبقى نحمل الحديث إدراك الركوع على أنه الأكمل، إدراك الركوع والسجود هذا الأكمل، لكن الإدراك لشيء من الصلاة فهو مدرك وليكمل الصلاة، فليس مطلوبا منه أن يترك الصلاة، إنما فيه الزجر عن أنك تضيع شيئا منها حتى لا يكون قبل الغروب إلا تكبيرة واحدة. طيب إذا أدركت الإمام وهو راكع، إذا أدركت الإمام وهو راكع، هنا قد يكون الإمام هذا يصلي العصر قبل غروب الشمس والإمام أدرك ركعة وركعات من الصلاة لغاية في الركعة الرابعة، أنت قلت الله أكبر رحت راكع مع الإمام، سمع الله لمن حمده، الآن أنت مدرك ولا لست مدركا؟ أنت مدرك لركعة الآن، الإدراك للركوع هو إدراك للصلاة، يبقى أنت مدرك هذه الصلاة بشيء من الصلاة، تكبيرة الإحرام على الركوع، ما أنك لا قريت الفتحة ولا شيء، ولكنك كبرت الإحرام وركعت فأدركت فحملت على المعنى، من أدرك ركعة أو هذا مدرك ركعة مع الإمام ركعة فركوع فقط مع الإمام وهو مدرك للصلاة. يقول ابن قدامة ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فقد أدرك الركعة في رواية ثانية فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك، وهي الأشمل والأرجح من هذه الرواية من أدرك الركوع. قال ولأنه لم يفته من الأركان إلا القيام، وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة. يبقى هنا رجع للعموم اللي فيها في عموم الصلاة، أي صلاة تدرك الإمام وهو راكع فأنت مدرك، أنت مدرك. هو بيقول لك أدركت أغلب الصلاة، إزاي؟ الصلاة حين تدخل في الصلاة أنت تكبر الإحرام هذه واحدة، وبعد كده تقف تقرأ هذا ركن القيام، وبعدين تكبر وتركع، وبعدين ترفع وبعدين تسجد، وبعدين ترفع وبعدين تسجد، مش كده؟ كل هذه أركان في الركعة الواحدة. الآن حين أدركت الإمام وهو راكع فاتك كم ركن؟ تكبيرة الإحرام كبرتها، وانت تكبر للركوع هذا إحرام، هذا إحرام، يبقى اللي فاتك ركن القيام، ركن القيام الآن كهيئات، هيئات اللي فاتك ركن واحد، أما ككلام وقراءة فالفاتحة مختلف فيها ركن ولا واجب من الواجبات، فالغرض إنه على كلام الجمهور العلماء فاتك ركن الآن وهو ركن إيه؟ القيام. باقي الأركان أكثر ولا أقل؟ قال لك فأنت مدرك، أنت مدرك، ويغني عنك الإمام في أنه قرأ، فتغني قراءة الإمام عن قراءتك. هذا كلام جماهير العلماء، خلاف الشافعي أنه قال إذا أدرك الإمام وهو راكع لا يعتبرها ركعة، لأنه لابد من أن يأتي بإيه؟ بقراءة الفتح، لابد أن يأتي بقراءة الفتح، وأثناء الكلام هنشوف تفصيل هذا الشيء. يقول ابن قدامة ولأنه لم يفته من الأركان إلا القيام، وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة، وهذا إذا أدرك الإمام في طمأنينة الركوع، يعني الإمام مطمئن أدركت إن شاء الله تقول سبحان ربي العظيم مع الإمام فقط ولو مرة واحدة أدركت، لكن أنت بتركع وهو بيرفع أنت مدرك؟ لست مدركا الآن. طيب يقول لنا هنا المنصوص عن أحمد رحمه الله أنها تسقط ها هنا، يعني التكبيرة الثانية إذا أدرك الإمام وراكع فأدرك مكبر التكبير واحد الله أكبر وراكع، هنا كان عليه تكبيرة أخرى وهي تكبيرة إيه؟ الانتقال، ولكن واحدة الأفضل تكبيرة الأكبر الأفضل يكبر فيدخل في الصلاة، أن يكبر تكبيرة أخرى للركوع، ولكن إذا كبر تكبيرة واحدة تجزئ عنه. يقول: وهذا مروي عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وميمون بن مهران والنخعي والحكم والثوري والشافعي ومالك وأصحاب الرأي، يعني كل هؤلاء يقولون يكفي إذا وجد الإمام ركعا أن يكبر تكبيرة واحدة ويركع، لكن الأفضل عند الإمام أحمد أنه يكبر تكبيرتين. طيب، إذا كان هذا في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة والإنسان أدرك الإمام وهو راكع، مدرك ولا ليس مدركا؟ يبقى يدرك فيها. لكن إذا كان إمام سجد خلاص في الركعة الثانية سجد فيها وجلس مع الإمام، أو سجد مع الإمام وجلس للتشهد مع الإمام، هذا مدرك ولا ليس مدركا؟ نشوف كلام في صلاة الجمعة. يقول لنا الإمام الخراقي: من أدرك مع الإمام منها ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى وكانت له جمعة. من أدرك مع الإمام منها ركعة بسجدتيها، يعني ركع الإمام، هو أدرك مع الإمام الركوع الثاني في الركعة الثانية، أدرك معه جلس للتشهد، إذا هذا مدرك ويضيف إليها ركعة واحدة. قال: وهذا قول أكثر أهل العلم، يرون أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لها، يضيف إليها أخرى ويجزئه، يعني لجاف ركعة تانية للإمام وأدرك مع الإمام فهو مدرك. هذا قول ابن مسعود وابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وعلقمة والأسود وعروة والزهري والنخعي ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب، يعني الأئمة الأربعة، ومعهم من الصحابة هؤلاء، بل ابن قدامة يذكر أنه لا مخالف لهم لهؤلاء الصحابة، أنه إجماع، يعني إجماع أن بعض الصحابة قال والبعض الآخر سكت، أنه هو دليل على هذا الإجماع. يقول: قال عطاء وطاووس ومجاهد ومكحول: من لم يدرك الخطبة صلى أربعة. بعض التابعين مع عطاء وطاووس ومجاهد ومكحول أربعة من التابعين لم يقولون من لم يدرك الخطبة صلى أربعة. قالوا الخطبة شرط لصحة الجمعة وشرط الجمعة، فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطه، عشان نقولها شرط لصحة الجمعة تحتاج دليل، تحتاج دليل أنها شرط. لكن كون ربنا سبحانه يأمر بالسعي لها فسعوا إلى ذكر دائما، هذه واجبة، واجبة الخطبة لصلاة الجمعة، هذه واجبة. أما إن هي شرط لصحة الصلاة تحتاج دليل ينفي الصلاة عما لم يحضر خطبة الجمعة. يقول: ولنا ما جاء عن أبي هريرة: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. فقد أرى، وفي حديث آخر: فليصلي إليها أخرى. الذي يدرك من الجمعة ركعة، إما نحمل ركعة على ركعة كاملة، أو نحمل على أنه ركوع أدرك الركوع، فيكون هذا أي ركوع؟ الركوع الثاني في صلاة الجمعة. إذن أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. طيب، إذا أدرك أقل من ذلك قال: فليصلي إليها أخرى أو فليضف إليها أخرى. قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يبقى فيها الجمعة، وإن كان الجمعة منصوصا عليها أكثر بذلك. يقول ابن خدامة: طب من أدرك أقل من ذلك، أقل منها؟ هنا ذهب الأحناف إلى أنه يدرك الجمعة بأقل من ذلك، قاسوها على باقي الصلوات، لكن إذا جاء في الجمعة حديث مخصوص يبقى صلاة الجمعة مخصوصة عن غيرها في ذلك. أيضا ذهب الظاهرية إلى أن يوم الجمعة هو لصلاة الجمعة فقط، لصلاة الجمعة، فعلى ذلك أدرك قليلا أدرك كثيرا، ما أدركش قائس يصلي جمعة، هذا خطأ وليس بصواب. إنه يوم الجمعة المسافر هل عليه جمعة؟ لا، والوقت هو وقت اللي بيصلي في الناس جمعة، المسافر ليس عليه جمعة وهو مسافر، فعلى ذلك المسافر يصلي ظهرا. يبقى إذا كان وجد استثناء إنسان حيصلي ظهرا، ونص الحديث على أن الإدراك لصلاة الجمعة تكون بإدراك ركعة منها، يبقى من لم يدرك ركعة منها صلاته رجع لصلاة الوقت، هي صلاة الظهر وليست الجمعة. نرجع للمنار، يقول لنا: ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. وقت الجواز عرفنا وقت كل صلاة فيها في صلاة العصر، وقت الجواز لغاية قبل اصفرار الشمس، قبل اصفرار الشمس، لكن وقت العزر لغاية قبيل الغروب. فيقول الإنسان الذي يتمكن أن يصلي العصر قبل وقت الاصفرار ويتعمد لتأخيرها إلى هذا الوقت وإن كانت هي قضاء أداء ولكنه يأسى بهذا الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة إيه؟ المنافقين، فيتعمد أن يتشبه بالمنافقين، تلك صلاة المنافقين. ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم. في الوقت مع العزم، ما هو الفرق بين إنسان أذن للصلاة وده بيصلي وده ما بيصليش؟ اللي ما بيصليش واحد عايز يصليها بعد شوية والتاني مش ناوي يصليها خالص، يفرق بينهم الثلاث. الأول كسب هذه الصلاة مع الجماعة وصلى، الثاني أخرها قد يكون لعذر من الأعذار، أخر هذه الصلاة سمع الأذان وهو مسافر، إلا حصل في الأجمع المغرب مع العشاء يبقى هو أخر الصلاة، بل أخرجها عن وقتها اللي في هذا الوقت وقت المغرب لعذر السفر حيخدها مع العشاء، يبقى له نية في هذا الشيء. وإنسان آخر ترك الصلاة فيجمعها مع غيرها، فالله عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يسهى عن الصلاة بالله واللعب ويضيع وقتها حتى يجمعها مع غيرها بغير عذر. الصلاة أول الوقت أفضل، الصلاة يعني في أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، يعني إذا سمع الإنسان النداء تأهب للصلاة وذهب يصلي مع الجماعة إذا كان ممن تجب عليه صلاة الجماعة، فإذا كانت امرأة، إذا كان صبية، يعني كذا، وهنا يعلم المحافظة على الصلاة وعلى أوقاتها. والمرأة أيضا لا تؤخر الصلاة عن أول وقتها لعله يحدث لها من الأعذار ما تضيع الصلاة. في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة في وقت الهجير، وقت الهجير ما وقت اشتداد الحر، اشتداد الحر ده أول الوقت ولا آخر الوقت؟ أول الوقت. فكان يحب يصلي الصلاة الظهر بالهاجرة صلى الله وسلامه عليه. وأيضا جاء في حديث في إسناد ضعف بكروا بالصلاة في يوم الغيم، بكروا في الصلاة، المعنى صحيح، المعنى اللي فيه إذا كان اليوم غيم والإنسان هيجي على وقت العصر هأخرها شوية على ما نشوف، يمكن ما يأخذش بال لغاية ما تغرب الشمس وهو يؤخر الصلاة، فليوكر بها خوفا أن تخرج الصلاة عن وقتها. هذا جزء من الحديث ضعيف، إنما الذي بعده فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله، من فاتته صلاة العصر، وده فيه وعيد شديد جدا. الإنسان الذي تفوته صلاة العصر يفوت الصلاة، هذا يحبط عمله كأنه عمل يوم، اليوم هذا الإنسان حبط عمله بأنه تعمد تأخير الصلاة لغاية ما دخلت المغرب وضاعت عليه صلاة العصر، فقد حبط عمله. هذا صحيح، هذا صحيح. قال رافع بن خديج كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، فينصرف أحدنا وقت غروب الشمس، لو فرضنا إن ما فيش أنوار ما فيش الكشافات والإنسان عند وقت الغروب يبقى شايف ولا مش شايف؟ شايف. فلما يقرب وقت العشاء يبقى شايف، لأن ظلم الدنيا تظلم. فعلى ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب وينصرف الصحابة وإن أحدهم ليبصر مواقع نبله، مواقع نبل، النبل يعني يمسك السهم بتاعه والقوس بتاعه ويرمي النبل توصل هناك يشوفها، ده حيكون بعد دخول الليل ولا قبل الليل؟ يبقى هنا في وقت اللي بعد المغرب، لكن لسه ما دخلش العشاء عشان يشوف، او يمسك حجر ورماها بعيد عشان يشوف سقطت فين، وهو مش هيكون في الظلام الشديد. يبقى على ذلك هذا في وقت اللي يصلي المغرب على اول وقت، هذا دل على شيء، دل على شيء انه كان يصلي المغرب على اول وقتها، والثاني انه كان لا يطيل في الصلاة، أنه كان لا يطيل في صلاة المغرب صلوات الله وسلامه عليه. ولا يمنع أنه مرة صلى به بصورة الأعراف، مرة عشر تربع صورة الأعراف، ولكن هل على طول كان يصلي بصورة الأعراف في المغرب؟ لا، مرة فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب في صلاة المغرب أنه كان الصحابة يخرجون بعد الصلاة يشوف أحدهم مواقع نبله، يبقى كان يصلي مبكرا صلوات الله وسلامه عليه. في الفجر كان يصلي الصبح بغلس، كان يصلي الصبح بغلس، الغلس بمعنى الظلام الظلمة، يبقى الغلس في وقت الظلمة، فكان يصلي الصبح بغلس، يبقى بيصليها في أول وقتها ولا على آخر وقتها؟ على أول وقتها صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عبد البر صح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وعن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أنهم كانوا يغلسون، يعني بالفجر كانوا يغلسون، المعنى أن يصلوا الفجر على أول وقت، يعني تبين الفجر ويصلوا صلاة الفجر. يقول هنا ابن عبد البر ومحال أن يتركوا الأفضل، يعني كونهم يداومون وواظبون على ذلك معنى هذا الأفضل، وهم النهاية في إتيان الفضائل، هم النهاية يعني أعظم ما يكون في إتيان الفضائل والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن يشكل على ذلك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وغيره، حديث صحيح، وفيه أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. هذا اللي أخذ منه الأحناف تأخير صلاة الفجر، تأخير الأحناف للمخلفة في الفجر وفي العصر، في الفجر وفي العصر. أول صلاة العصر عندهم لما يصير الظل مثلين، لما يصير الظل مستلائي حتى في الحرم، إنه حتى لو صلوا مع الإمام يروحوا يصلين بعد كده تاني، الأتراك وغيرهم ممن يتمسكون مذهب الحنفي في ذلك يقوم يأخر صلاة العصر لغاية ما يبقى الظل مثلي يؤخرها. هنا اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث اللي فيها المواقيت إنه عندما يكون الظل مثله هذا في العصر. الغرض هنا أن في قوله في الفجر أسفروا بالفجر، وفي الأمر أسفروا بمعنى أطيلوا بصلاة الفجر، أطيلوا بصلاة الفجر، وليس المعنى إنه صلوا عند الإسفار، عند الإسفار هيبقى باقي على وقت طلوع الشمس قليل عند الإسفار. نقول أسفرت المرأة بمعنى كشفت وجهها، كشفت هذا الإسفار، الإسفار أسفر الشيء معنى انكشف هذا الشيء وكشفه، ومنه السفر، السفر اسمه ليس فقط مسافر، لأنه يسفر لك عن أشياء كانت غائبة عنك. فالإنسان حين يسافر بيطلع على حاجات جديدة، حاجات ما كانش يعرف، كان يسمعها بس لما شافهاش. فهنا لما سافر أسفر، أسفر، ومنه السفر للكتاب، سفر أسفار، أنت بتفتحها بتطلع على معلومات، لهذا السفر والإسفار. فلما نقول أسفر معناه وقت الإسفار، وقت ما الشمس طلعت ولا لسه؟ لسه، ولكن الشمس هي تحت الأفق بترتفع، من تحت الأفق كلما ارتفعت كلما ازدادت الأشعة التي تنعكس فوق الأفق، لأن يعني الشمس تتحرك تحت الأفق، تتحرك تتحرك لغاية ما يبدو حاجب الشمس، إذا طلعت الشمس الآن. لكن الأشعة من وقت الفجر والأشعة بتاعت الشمس عمالة تطلع فوق الأفق، أول شعاع اللي هو وقته وقت الفجر، انفجر يعني أول شعاع طلع من الشمس وانكسر فوق الأفق هذا وقت الفجر، وتبتدي بقى الأشعة تزيد تزيد تزيد، يوم يزيد الجزء اللي كان أسود يبتدي يتحول للون الأبيض أو اللون اللبني، يضيء يضيء لغاية ما يبقى السماء كلها قبل طلوع الشمس تبقى مسفرة، معنى منكشفة وتشوف اللي قدامك بسهولة، يبقى هذا وقت الإسفار. كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسفروا، وبعدين يشوف حال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يطيل في صلاة الفجر، كان يطيل يقرأ قراءة طويلة، أطول صلاة صليها صلى الله عليه وسلم هي صلاة الفجر، فلو إنه كان يسفر بمعنى يعني على آخر وقتها، هذا يناسب الإطالة ولا التقصير في الصلاة؟ هذا يناسب التقصير في الصلاة، لكنه كان يطيل. إذا هنا إذا قال أسفره كأن ادخلوا فيها مغلسين على وقت الظلمة، وبعدين اخرجوا منها على هذا الوقت اللي هو وقت إسفار، معنى أطيلوا شيئا في هذه الصلاة. وجاء عن الشافعي وأحمد وإسحاق تفسير آخر، أنا أسفر بالفجر معنى استيقنوا، استيقن يعني للصلاة، ما تصليش الصلاة قبل وقتها. الفجر قد يختلف الناس، طلع الفجر ولا لسه طلع، يشك لك لا، أما تستيقن. ولذلك لما جاء في القرآن يقول لنا كلوا واشربوا حتى يظهر لكم، يتبين، يتبين يظهر، يمكن يظهر الواحد ما ظهرش للتاني، ظهر خلاص، ولكن يتبين التبين التفاعل، يبقى يقينا الكل عنده أن الفجر طلع، يبقى على ذلك تصلى كأنه هنا استيقنوا من دخول وقت الفجر حتى تصلوا الصلاة على وقتها. طيب يقول لنا هنا وعن ابن عمر مرفوعا، وهذا حديث موضوع لا يصح، الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والآخر عفو الله، وفي ووسط الوقت رحمة الله، هذا كله لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإن كان فعله صلى الله عليه وسلم في أنه كان يؤدي الصلاة على أول وقتها في الغالب صلى الله وسلم عليه، وقد يحكم أشياء فيها، فلذلك كانوا يقولون أنه كان يصلي الظهر بالهاجرة، ويصلي العصر إذا كان كذا، يصلي والعشاء أحيانا وأحيانا، والعشاء أحيانا وأحيانا، أحيانا على أول وقت أحيانا يؤخر. إيش معنى العشاء؟ يعني الناس بتبقى صلت المغرب ورايحة لبيوتها، على ما ترجع تاني للعشاء هنا محتاج الوقت، محتاج الوقت. فعلى ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا وأحيانا. الراوي يقول إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإن رآهم تأخروا أخر، صلى الله عليه وسلم. إذا كأن صلاة العشاء بالذات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها أحيانا وأحيانا حسب الناس مجتمعا صلى بهم، صلى الناس تأخروا شوية يقوم يصبر عليهم شوية حتى يجتمعوا فيصلي بهم صلوات الله وسلامه عليه. نقف عند هذا الجزء، نكون في المرة الجاية يوم السبت القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.